بسم الله الرحمن الرحيم. قال إمام النووي رحمه الله تعالى الحديث التاسع النهي عن كثرة السؤال والتشدد. قال عن أبي هريرة عبد الرحمن بن السخر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم رواه البخاري ومسلم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. هذا هو الحديث التاسع من أحاديث الأربعين النووية عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله تعالى عنه أكثر الصحابة رواية للحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توفي سنة 59 للهجرة. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. هذا الحديث قال رواه البخاري ومسلم. هذا المذكور في المتن هذا لفظ مسلم, هذا لفظ مسلم. رواية الصحيحين قال دعوني ما تركتكم, دعوني ما تركتكم, إنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وفي رواية لمسلم ذكر السبب, في رواية لمسلم جاء ذكر السبب هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل أكل عام يا رسول الله, فسكت أي النبي عليه الصلاة والسلام حتى قالها أي السائل ثلاثا أكل عام يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم أو هلك من كان قبلكم أو قال إنما أهلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه, فدعوه. وروى البخاري ومسلم من حديث سعد, حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. وهذا لن يكون إلا في زمن, في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسأل عن شيء لم يحرم فيحرم, لأنه بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام قد انتهى التشريع وتم خلاص, ما في تحليل وتحريم جديد. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد عند امرأته رجلا هل يذهب فيأتي بأربعة شهود, الصحابة سأل قال يذهب يأتي بأربعة شهود, كره النبي صلى الله عليه وسلم المسائل في الحديث, قال كره النبي صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها, وعابها. وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وعند مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال نهينا, نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. يعني الصحابة بعد ذلك كانوا إيش؟ خايفين من السؤال، صرناهم عن الأسئلة فتأدبوا، فكانوا بعد ذلك يفرحون إذا أتى من يسأل وهم يسمعون رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. قوله في الحديث ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، يعني ابتعدوا عنه، وهذا من أبلغ ما يكون من الزجر، أبلغ ما يكون من الزجر. والعجيب أنك تجد بعضهم يقول الخمر ليست محرم، لماذا؟ قال لأنه لم يأتي في القرآن لفظ التحريم. وإيش جاء في القرآن؟ قال تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. هذا أشد من النهي، أشد من قول لا تشربوا، وأشد من قول حرام. اجتنبوه يعني ابتعدوا عنه، اجلسوا في مكان إيش؟ كونوا بعيدين منه، هو في مكان وأنتم في مكان آخر. هذا من أبلغ ما يكون من الزجر، نهى عن الاقتراب. اجتنبوه، فاجتنبوه يعني ابتعدوا عنه. وفي قوله وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، أي ما أطقتم وما قدرتم عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قوله أهلك من كان قبلكم، أو هلك من قبلكم من أي من الأمم السابقة، من الأمم السابقة، كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، أي مخالفتهم لأنبيائهم. قال ابن رجب رحمه الله تعالى عند هذا الحديث، قال أشار صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إلى أن في الانشغال بامتثال أمره واجتناب نهيه شغلا عن المسائل، يعني لا تكثر المسائل وأنت ما تعمل بما قد علمت، بادر إلى أن تعمل بما علمته قبل أن تكثر إيش؟ المسائل والأطروحات والتفريعات وأنت مثلا ما عندك إيش؟ ما عندك استعداد للعمل. قال ففيه إشارة إلى عدم الانشغال، أو إلى قال فيه نعم في هذا الحديث أن الانشغال بامتثال أمره واجتناب نهيه شغلا عن المسائل، يعني هذا يشغلك عن كثرة المسائل. إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوا، إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. فالذي يتعين على المسلم الاعتناء به والاهتمام أن يبحث عما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأمر والنهي، ثم يجتهد في فهم ذلك والوقوف على معانيه، ثم يشتغل بالتصديق بذلك إن كان من الأمور العلمية، يعني إن كان من الأمور العقائدية يشتغل بيش يصدق بذلك ويسلم، وإن كان من الأمور العملية بذل وسعه والاجتهاد في فعل ما يستطيعه من الأوامر واجتناب ما ينهى عنه، وتكون همته مصروفة بالكلية إلى ذلك لا إلى غيره. وهكذا كان حال أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والتابعين لهم بإحسان في طلب العلم النافع من الكتاب والسنة، يعني بادر أن تعمل بما عملت، ما نهيت ابتعد عنه، ما أمرت افعل منه ما استطعت. وكان هدي السلف رحمهم الله إذا سئل أحدهم عن مسألة من التفريعات هذه والاحتمالات يقول هل حصلت، فإن قيل له نعم يفتي، وإن لم تحصل قال دعنا حتى تحصل، دعنا حتى تحصل وبعدين نفتي بها. وابن عمر رضي الله تعالى عنه سأله رجل عن تقبيل الحجر الأسود يعني في حال الطواف، فقال ابن عمر رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقبله، فقال الرجل أرأيت إن زحمت، الآن هو سأله عن التقبيل، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبله، فقال أرأيت إن، الآن ما في زحام ولا شيء، هو يقول أرأيت إن زحمت، قال له ابن عمر اجعل أرأيت باليمن، خلي كلمة أرأيت هذه خليها بعيدة، لا تأتي بها الآن، اجعل أرأيت قال باليمن، فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. طيب إيش مراد ابن عمر لما يقول له هذا؟ مراد ابن عمر رضي الله عنه كأنه يقول له لا يكن لك هم إلا الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا حاجة إلى فرض العجز عن ذلك وفرض العسر قبل أن يحصل، ما في حاجة لهذا، إنما عليك أن تبادر إلى أن تقتدي بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه بالافتراضات هذه يحصل إيش؟ يحصل الفتور ويحصل قلة العزم وعدم التصميم على المتابعة. لو هذه تجلب للإنسان إيش؟ الفتور والتقهقر. فإن التفقه في الدين والسؤال عن العلم إنما يحمد إذا كان للعمل. التفقه والسؤال في الدين يحمد إذا كان للعمل، ليس إذا كان للمراء والجدال. وفي قوله صلى الله عليه وسلم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، أخذ بعض العلماء من هذا أن النهي أشد من الأمر. هذه مسألة تطرح وتذكر، وذكرها ابن القيم في إعلام الموقعين، لأن في النظر إلى الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، ما قال اجتنبوا منه ما استطعتم، قال اجتنبوه. وفي الأمر قال إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. فمن هنا قال بعضهم أن النهي أشد من الأمر، وعلى هذا يكون ارتكاب المنهي جرمه أعظم من ترك المأمور، وهذه مسألة خلافية. وابن القيم رحمه الله تعالى يرجح من وجوه عديدة في إعلام الموقعين، وكذلك ينقله عن الشيخ الإسلام ابن تيمية، أن ترك الأمر أعظم من فعل النهي، يعني على خلاف ما يظهر في الحديث، فهو يرجح أن ترك الأمر أعظم من ارتكاب النهي، ويستدل بقصة إبليس وآدم، فإبليس عصى الأمر وآدم عصى النهي، فكان عصيان إبليس أعظم ومنع من التوبة ما تاب، وعصيان آدم تاب بعدهم. والمهم أن الحامل لإبليس على ترك الأمر كان ماذا؟ الكبر والإباء. أما الذي حمل آدم على ارتكاب النهي شهوة، غلبته شهوة. وأما ما ورد في الحديث أنه قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، فإنه بالنظر إلى النهي المطلوب منه إيش؟ النهي لما تنهى عن شيء معناه تترك الشيء، ولما تؤمر بشيء معناه تقوم بفعله، والترك يستطيعه العاجز والقادر. الترك ترك الشيء، يعني مثلا نهيت عن الخمر ما تشربها، ما يقال هو عاجز عن إيش؟ عن أن لا يشرب الخمر، عاجز ما يقال هذا، فإنه في باب المناهي ما تحتاج إلى قدرة للترك، الترك يستطيعه العاجز والقادر. لكن في باب الأعمال لما تؤمر بعمل، أقيم الصلاة، آت الزكاة، تؤمر بالصيام، لما تؤمر بالعمل فإنك تحتاج إلى قدرة واستطاعة لأداء العمل. فعند الأمر إذن قال عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فاتقوا فأتوا منه ما استطعتم، أنك تحتاج إلى الاستطاعة. وأما في النهي فالكل يستطيع الترك، ما يحتاج إلى قدرة ولا يحتاج إلى استطاعة، هو ترك، لأن العمل أصلا مش موجود، وإنما ستبذل قدرة واستطاعة لإيجاده. فإذا الترك سهل، فلهذا قال وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، فاجتنبوه. وإن كان كما قلنا بعضهم قال أن النهي أشد من الأمر، والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال اتق المحارم تكن أعبد الناس، وقال بعضهم أعمال البر يعملها البر والفاجر، أما المعاصي فلا يتركها إلا صديق. لكن كما قلنا إيش؟ أن الأمر مخالفته أعظم من مخالفة النهي. لأن الداعي إلى ترك الأمر كما ذكرنا كبر وإباء، وقد يكون الداعي إلى فعل المنهي شهوة وهوى. وجاءت الأحاديث أن الله تعالى يقول مثلا: ما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضت عليه، وما افترضه الله يعني أمر به. فإذا فعل الأوامر أحب إلى الله تعالى. أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها، مأمور، هذا مأمور به. فإذا التقييد بالاستطاعة في باب الأمر لأنه يحتاج إلى أن يقوم به، ويحتاج إلى أن يكون ذلك الفعل له شروط وله سنن، له أركان يقوم بها فيؤدي منها ما استطاع، فقيده بالاستطاعة كما قيد الأمر بالتقوى بالاستطاعة. فقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. وقال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، هذا فيه دليل على أن من عجز عن فعل أمر به فعجز أن يقوم بالفعل كله ويقدر على بعضه، فإنه يأتي بما يقدر عليه، يأتي بما يقدر عليه. وهذا مضطرد في مسائل عدة، في الطهارة حتى مثلا لو أنه لا يجد ماء كافيا لغسله أو لوضوئه، وهو مأمور عند عدم الماء بالتيمم، ولكنه يجد ماء قليلا لن يعم بدنه، يجد ماء قليلا لا يعم بدنه، فيقال له: استخدم هذا الماء حتى ينتهي، استخدم الماء حتى ينتهي، وإن بقي من بدنك ما أصابه الماء أو بقي من أعضاء وضوئك ما أصابه الماء تيمم. فإن هذا من التقوى بحسب الاستطاعة، وعملا بالحديث: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فأتوا منه ما استطعتم. وكذلك في الصلاة، أنت مأمور بالصلاة قائما، تركع تسجد بحسب ما أمرك الشرع، لكنك عجزت عن أن تؤدي الصلاة كما أمرت، فيقال لك: افعل ما تستطيع، تستطيع قائما صلي قائما، إن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. والمهم أنه ما استطعت أن تفعله من الصلاة فافعله. يعني الآن بعض الناس يعجز عن السجود، أو يحذره الطبيب مثلا من السجود، هو قادر أن يقوم، قد يكون عنده عملية مثلا في عينه، عنده قدرة على القيام، وإنما منع من السجود أو مثلا الركوع كثيرا، فيقال له: لا تصلي على كرسي ولا تصلي قاعدا، أنت الآن إنما تعجز عن إيش؟ عن السجود، فصلي قائما، أنت قادر على القيام، واركع ولو قليلا بما لا يضرك، بما لا يضرك، وعند السجود لا تبقى قائما، اجلس واقترب من السجود ولا تسجد السجود الذي يضرك. فالمهم أنك تفعل ما تستطيعه، تفعل ما تقدر عليه. هكذا ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى منه بما يقدر عليه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. حتى في زكاة الفطر، إذا لم يقدر على إخراج الصاع وعنده نصف صاع زائد على قوته وقوت أهله يوم العيد وليلته، وعنده نصف صاع زائد، يقال: اخرج هذا النصف، اخرج ما تستطيع، ما أمرتكم إيش فأتوا منه ما استطعتم. الحديث أصل الحديث أصل في امتثال الشرع، أصل في امتثال الشرع واتباع السنن وترك مخالفة السنة، لا يخالف. فالمخالفة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هلاك، والرسول عليه الصلاة والسلام يخبر أنما هلكت الأمم من قبلنا بسبب مخالفة أنبيائهم، مخالفة أنبيائهم. النهي إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، النهي إما أن يعود إلى ذات العبادة، إما أن يعود إلى ذات العبادة أو شرطها، فإنه يقتضي فساد المنهي عنه، كالنهي عن صوم العيدين وصلاة السكران، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. أما إذا كان النهي خارجا عن ذات العبادة وشرطها فإنه لا يقتضي الفساد، لا يقتضي الفساد، لأن الجهة منفكة، فالفعل صحيح مع الإثم، كالصلاة في الأرض المغصوبة والصوم المشتمل على الغيبة، الصوم المشتمل على يعني اغتاب وهو صائم. الآن الغيبة منهي عنها في الصيام وفي غير الصيام، فليست منهي عنها لذات الصوم، ليس منهي عنها لذات الصوم، وإنما نهي عنها زيادة في الصوم، زيادة التأكيد فقط، فهي لا إذن لا تبطل الصوم، وإن كان قد تنقص أجره. فالمهم أن النهي إذا وجه لذات العبادة أو لشرطها فإنه يقتضي الفساد، وإذا كان ليس لذات العبادة وإنما لشيء منفصل عنها فإنه لا يقتضي الفساد لكن يكون آثما، والعبادة تصح. وكذلك النهي في باب المعاملات، النهي في باب المعاملات ينقسم إلى قسمين، ينقسم النهي في باب المعاملات إلى قسمين. القسم الأول أن يكون النهي لحق الله تعالى، يكون النهي لحق الله تعالى، فهذا لا يسقط برضا المتعاقدين. يعني مثلا ما يأتي شخصان ويتعاقدون عقد ربا ويقولون خلاص هو رضي، ها هو رضي أن يدفع الزائد ورضي أن يدفع الربا، إذن ما في مشكلة يحل. يقال لا، هذا النهي عن الربا هو نهي لحق الله جل وعلا، نهي فهو عقد باطل. وكذلك النكاح بغير ولي أيضا باطل، أو مثلا يبيع خمرا أو يبيع آلات لهو، هذه كلها عقود باطلة، لأن فيها انتهاك لحق الله جل وعلا، نهي نهى عنه الرب سبحانه وتعالى، فلا يجوز ولا يصح هذا العقد. القسم الثاني في النهي في المعاملات أن يكون النهي لحق آدمي معين، لحق آدمي معين، بحيث يسقط إذا رضي، يسقط إذا رضي، فإن رضي لزم العقد، كتزويج المرأة بغير إذنها، يعني امرأة أبوها زوجها بغير إذنها، زوجها بغير إذنها، فلما علمت بذلك رضيت وأجازت، صح العقد خلاص. أو بيع الفضولي، بيع الفضولي، بيع الفضولي مثلا أنا أعرتك سيارتي، وسيارتي يعني ثمنها ليس بذاك زهيد، والمهم أنه جاء مشتري فاشتراها بثمن لا بأس به، فقلت من أجل إيش؟ مصلحة صاحبي، أبيع له يحصل على ثمن زائد، أبيع السيارة له. هذا البيع يتوقف على إجازة صاحب السلعة، أن تبعت سلعته بدون إذنه، بدون إذنه، فقد يعجبه الثمن ويرضى به فيصح البيع، وقد لا يعجبه ولا يرضى به فلا يصح. فهذا هو القسم الثاني، أن يكون النهي لحق آدمي معين بحيث يسقط هذا الحق إذا رضي، خلص إذا رضي سقط ذلك الحق وصح العقد. والحديث أيضا من الأدلة التي يستدل بها الأصوليون على أن الأمر الأصل أنه للوجوب، الأمر الأصل أنه للوجوب، والنهي أيضا الأصل أنه للتحريم. ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، فاجتنبوه. والحديث قد يكون فيه دلالة لمن يريد أن يتساهل في أمور الدين، لكن ليس الأمر كذلك، ليس الأمر كما يفهمه المتساهل، وليس الأمر كما يفهمه المتشدد، فإن الأمر وسط. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، هذه فأتوا يعني لا تترك الأمر وأنت قادر، لا تترك أمر الله جل وعلا وأنت قادر، فهذا من التساهل الممنوع الذي لا يجوز لك، أنه قال فأتوا منهم ما استطعتم، ما استطعتم. وقوله ما استطعتم هذا فيه أنه لا يكلفك ما لا تطيق، فهذا دليل على يسر الشريعة وسماحتها، لكن ليس من اليسر أن تترك الأمر الذي تقدر عليه، هذا تساهل وتفريط في شرع الله جل وعلا. وفي الحديث كما قلنا نص على أن الاختلاف الذي يؤدي إلى التفرق هو سبب الهلاك، وفيه الحث على الاجتماع والاتفاق الذي يؤدي إلى الائتلاف، وهذا الائتلاف والاجتماع إنما يحصل بلزوم الشرع والتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالتفرق سببه مخالفة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. والحديث فيه دلالة على أن المنهي لا يجوز فعل بعضه، المنهي عنه لا يجوز فعل بعضه، بل يجتنب كله، يجتنب كله، وأنه لا يجب على الإنسان أكثر مما يستطيعه، وهذا من فضل الله تعالى علينا. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.